المضاجعة يأتيها الزوج عن رغبة فيدخل عليها ويجامعها، فلو طلقها قبل جماعها لا تحل للرجل الأول، لا تحل للرجل الأول. أخذوه من قوله سبحانه تنكح، لأنه نكح قد يدل على العقد وقد يدل على الجماع. نكح رجل امرأة بنت فلان أي تزوجها، وإذا قال نكح زوجته مو معنى تزوجها، معنى ضاجعها. فهنا قال حتى تنكح زوجا غيره، وقوله سبحانه حتى تنكح زوجا غيره فهم بعض أهل العلم من ذلك، بعض الفقهاء من ذلك، أن المرأة لها أن تلي النكاح، وليس كذلك. لا يجوز للمرأة أن تلي النكاح، لا يجوز لها أن تعقد لنفسها. النكاح بدون ولي نوع من الزنا، لا بد من ولي أمر، فمن لم يجد ولي أمر فالقاضي أو الحاكم وليه في ذلك. لا يصح المرأة أن تزوج نفسها. فلما قال حتى تنكح زوجا غيره فهموا منه ذلك، والله أعلم بمراده أنه سبحانه وتعالى نسب النكاح إليها ليدل على أن المراد أنها تنكح زوجا غيره، أي تضاجع زوجا غيره، لا بمعنى أنها تعقد نفسها عليه. هذا مما يدل على أن النكاح هنا بمعنى المضاجعة والنوم، وجاءت السنة تؤكد ذلك. إن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، يهوديان أسلما، هذا ابن عمه وهذا من جماعته. ثم إن ابن عمها الثاني من جماعته عبد الرحمن بن الزبير هي تشتهي الأول، تحب أن تعود للأول، تزوجها ذاك زواج رغبة. فإما أنه عضل عنها أي ما استطاع أقربها، أو أنها نشزت منه، جاءت إلى حديث مختلف، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني شيء مسترخي ما ينفعني ولا يشبع رغبة. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فإما منع عنها، ربط عنها ما استطاع يأتيها، أو أنه نشزت عنها، لأن جاءت روايات أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما معاي إلا كذا، فناداه قال طلقها، قال يا رسول الله إنها ناشز والله إني لأنفضها نفض الأديب، لكن هي ما تأباني فترجع لزوجها الأول. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها، فذهبت بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فأبى أن يعيدها، وذهبت إلى عمر وأبى أن يعيدها، فعلم الله سوء نيتها بأنها تزوجت هذا لأجل التحليل، ولعل الرسول دعا عليها اللهم صل عليه وسلم لا أدري، لكن حرمت من ذلك وحاولت تحاول إرفاع أن يعود إليها فما استطاع. لكن الشاهد حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، ولذا قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، لا بمعنى أن المرأة تباشر العقد، إنما المعنى أن المرأة تضاجع زوجها، فنسب الله إليها ظاهر هذه اللفظة لهذا المعنى، والله أعلم بمراده. فإن طلقها فلا تحل له، فإن طلقها فلا جناح حتى فلا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إن طلقها الأول يعني الزوجة الأول اللي طلق مرتين وخالع، واضح؟ ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها هذا الزوج الغير، فإن طلقها الثانية مو الأول، أي الزوج الثاني الذي دخل على المرأة المطلقة، فإن طلقها هذا الزوج الثاني الذي تزوج هذه المرأة طلاق رغبة منه، لا عن إكراه من أهل الزوجة ولا عن ممالأة ولا موافقة، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. قوله سبحانه فإن طلقها مما يبين أن النكاح نكاح رغبة، لأن الله جعل الطلاق له، الله عز وجل استعمل في هذه الآية فإن طلقها، لم يقل إذا طلقها. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، لم يقل سبحانه وتعالى فإن تطهرن، لأن المرأة إذا طهرت من الحيض لا بد أن تغتسل، ما هو بخيارها، لو كان بخيار منها لقال سبحانه وتعالى فإن تطهرن، لما كان الفعل لا بد أن يقع استعمل الله عز وجل إذا الشرطية التي تتحقق وقوعها، يتحقق وقوعها. يوم تواعد إنسان تقول، ما تقول إذا طلعت، إن طلعت الشمس، تقول إذا طلعت الشمس، يقول الشمس محقق، استعمل إن ولا إذا، عرفنا هناك فإذا تطهرنا، هنا استمعوا يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل، فإن طلقها فلا جناح عليهما، فإن طلقها دل على أنه تزوجها زواج رغبة، يمكن يحتمل أن يبقى معها ويحتمل أن يفارقها، عرفنا هذا؟ هذا مما يؤكد أن النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. النكاح التحليل فيه مساوئ كثيرة، وبعض الناس في القديم، لا أدري هل هو واقع أو ليس بواقع، إنما مر زمن من الأزمان من يفتي أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا وبانت منه وولدت ولدا ذكر حلت للأول، فهذا مو صحيح. ومنهم من يقول إذا مر عليها الزوج الثاني من فوق السقف حلت للأول، وهذا غير صحيح. الزوجة الثانية تزوجها زواج رغبة فيضاجعها، فإذا عمل ذلك ثم إن طلقها برغبة منه حلت للأول إن شاء أن يرتجعها. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا يعني ما في إذن، حلت له. فإذا حلت له حلت له على ما مضى من طلقات، أو تلك انهدمت وبنيت بناية جديدة، كما لو طلقها طلقة بائنة صغرى أو طلقتين بينونة صغرى ثم ارتجعها لعقد جديد ونكاح جديد ففيه الخلاف. أما البينونة الكبرى فتعود إليه على أنها زوجة جديدة، لأنه تأدب وتأدبت وعرف ما الذي يجوز وما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي. أما إن طلقها اثنتان ثم عاودها ونكحها بنكاح جديد، فالنكاح الجديد مبني على ذلك النكاح السابق، وكذا إن نكحت غيره وطلقها مبني على النكاح على الطلاق السابق، مبني على الطلاق السابق. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. الله عز وجل لم يأذن له بمراجعتها إلا إذا ظنت الزوج، ظن الزوج وظنت الزوج أنهما يقيما حدود الله، وإقامة حدود الله التزام ما شرع الله. أما إن أخذها لغير هذا له مقصد آخر فلا تحل له، فإذا ارتجعها على غير هذا المقصد فلا تجوز له ولا تحل له، لأن الله عز وجل جعل هذا شرطا. اشترط في الفدية إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، واشترط في زواج من بانت منه زوجته ونكح زوجا غيره وطلقها ذلك الزوج الغير، اشترط الله عز وجل في حل العقد عليها ثانية أن يظن من أنفسهما أنهما يقيما حدود الله، استعمل في الأول الخوف واستعمل في هذه الظن. الخوف مجرد احتمال وشك أنه ما يستطيع أن يقوم معها بالمعروف، وهي ظنت كذلك وخافت أنها لا تقيم معه بالمعروف، فيكفي ذاك الاحتمال في الفدية، وطابت له أن يأخذ منها الفدية وجاز له أن تقدم له الفدية. أما إذا أراد أن يراجعها بعد الثلاث ونكح زوجا غيره لا بد من ظن أنه يقيم حد الله، والظن مو بمعنى العلم، لأن العلم كل إنسان لا يتأكد من ذلك، لكن عنده ظن اليقين أن ظن الحتمي أنه إنما تزوجها لأجل أن يقيم شرع الله معه. والله عز وجل اشترط على من أراد أن يرجع زوجته التي بانت منه بينونة كبرى ذلك الظن، ولم يشترط على المتزوج حديثا. من أراد الزواج ما يقال له لا بد أن تظن في نفسك أن تقيم حدود الله، لأن هذا ما حد تزوج وأقدم على الزواج إلا وهو يريد العصمة ويريد إقامة حظ الله عز وجل. لكن هذه الثالثة لأنه سبق منه طلاق وطلاق وطلاق، قد يعبث كذلك ويطلق فيتخذ آيات الله هزوة. فاشترط الله في حقه فقال سبحانه فإن ظن أن لا يقيم حدود الله فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الله عز وجل بين حدوده وبين آياته. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.